بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب الشيخ العلامة علي بن محمد الضباع عليه رحمة الله عز وجل، غفر لنا وله وحشرنا وإياه في جنات عدن تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين، واجعل جميع أعمالنا وأقوالنا في ميزان حسناتنا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب الوقف على مرسوم الخط، باب الوقف على مرسوم الخط. قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل: الخط هو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. ده تعريف الرسم، ده تعريف الرسم. والمقصود الوقف على مرسوم الخط، طبعا احنا بنتكلم على الكلمات القرآنية، نتكلم في الكلمات الايه القرآنية. طالما بنتكلم في الكلمات القرآنية، اذا المقصود بالخط هنا الخط الذي كتب به المصحف، الا وهو الرسم الايه العثماني. لان احنا زي ما احنا عارفين ان الرسم العثماني يخالف الرسم القياسي في بعض الكلمات او في بعض الايه بعض حروف الهجاء. يعني احيانا كلمات تكتب بالرسم العثماني تكون مخالفة للرسم القياسي، حروف زيادة، حروف محذوفة، تاء تكتب مبسوطة في الوصل، تكتب هاء في كذا، يعني كده في كلمات معينة في الرسم العثماني تخالف الرسم الايه القياسي. ومن هنا نشأ عملية الايه اتباع الرسم يعني للمخالفة، لان لو الاتنين بيتفقوا خلاص مش هندرس الرسم، خلاص طالما الاتنين متفقين مش هيكون في خلاف. والمقصود كما قلنا هنا في باب الوقف على مرسوم الخط، المقصود به الخط الايه الذي كتب به المصحف في امام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جمع على عهد سيدنا أبو بكر، ثم جمع في المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى ليه الأمصار الخمسة أو الستة على حسب الخلاف الوارد في الأمصار التي أرسل إليها سيدنا عثمان المصاحف. وقد أجمع القراء وقال والوقف عليها ومرادهم به هنا خط المصاحف العثمانية، والمراد خط المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم. يعني كيف يعني هذا الباب معقود خاصة للوقوف على كيفية الوقف على الكلمات، كيفية الوقف على الكلمات التي رسمت في المصحف. ومن اسم الباب كده سيتضح لك ان كيفية الوقف على الكلمات المخالفة في الرسم، لان الكلمات المتفق عليها في الرسم مش هيكون في خلاف في الوقف. الكلمات المتفق عليها في الرسم لن يكون عليها خلاف في الوقف. اذا المعقود هذا الباب عقد للوقف على الكلمات المخالفة في الرسم. مثل ايه؟ قال وقد أجمع القراء على لزوم اتباع الرسم، وقد أجمع القراء على لزوم اتباع الرسم، لأن احنا عارفين إن الرسم، جميعا عارفين إن الرسم أحد الأركان الثلاثة للقراءة، أولها التواتر، ثانيها اتباع مصاحف رسم المصاحف العثمانية أو أحدها، رقم ثلاثة موافقة أوجه العربية ولو بوجه فصيح أو أفصح. طيب، على لزوم اتباع الرسم فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واضطرارا. اختيارا معنى ان انت وقفت هنا باختيارك، واحيانا يشمل الاختبار، لان احنا عرفنا فيما كنا بنتكلم عن التجويد انواع الوقف، وقف اختياري او اختباري او اضطراري. فالوقف الاختياري او الاضطراري انت بتدرس الكلمة التي رسمت بها التي رسمت بها هذه الكلمة في عهد العثمان أو في عهد سيدنا أبو بكر، تنطبع في ذهنك حتى تقف، عندما تقف عليها تعرف هل التاء دي تاء مربوطة ولا تاء مبسوطة، هل هقف عليها بالهاء أم أقف عليها بالتاء، هل الكلمة هذه متصلة رسما، إن كانت متصلة رسما هقف عليها كلها على آخر الكلمة، منفصلة رسما يبقى ممكن أقف على الكلمة المفصولة، وهكذا. وورد ذلك، قال وورد ذلك أيضا نصا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، ورد نص ذلك عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، يعني قال إن سيدنا نافع وسيدنا أبو عمرو والكوفيين، الوقت احنا بنتكلم على القراء السبعة، يبقى نافع وأبو عمرو والكوفيين الثلاثة اللي هو عاصم وحمزة والكسائي، ما بقاش إلا مين؟ ابن كثير وابن عامر لبنان. قال إن القراء، هؤلاء القراء الخمسة أجمعوا على لزوم الوقف على رسم المصحف، لزوم الوقف على رسم المصحف. قال ورد نصا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، الوقت احنا بنتكلم كما كنا بنتكلم عن القراء السبعة، يبقى المقصود بالكوفيين من؟ مقصود بهم عاصم وحمزة والكسائي الثلاثة، ضيف لهم سيدنا أبو عمرو وسيدنا نافع، أصبح عندي خمسة قراء، دول اللي ورد عنهم النص على الوقف على مرسوم الخط. قال واختاره أهل الأداء للابنين أيضا، للابنين أيضا. من هما لبنان؟ من هما لبنان هؤلاء؟ من هما لبنان؟ الابنان، الابنان مش الأبان، مش أبو، ابنان. نعم أحسنت، سيدنا ابن كثير وسيدنا ابن عامر. طالما اختاروهم للابنان وكان قبل كده خمسة، أصبح اتباع الرسم واجب للإيه؟ للسبعة. اتباع الرسم واجب لليه السبعة. قال أيضا بل رواه أئمة العراقيين نصا وأداء، خلي بالك، بل رواه أئمة العراقيين نصا وأداء عن كل القراء، نصا وأداء عن كل القراء. يعني نصا وأداء اتكلمنا عليها قبل كده، نصا اتباع المنصوص عليه في الكتب، اتباع المنصوص عليه في الكتب التي وردت عن قراءة هؤلاء الأئمة، وأداء بالتطبيق العملي لهذه القراءة. ده الفرق بين النص والأداء، أداء هو التطبيق العملي للقراءة عن كل القراءة. معنى كده إن أئمة العراقيين أصبح هذا الباب ممكن تعتبره ملغي بالنسبة لهم، لأن أنا خلاص أنا هتبع الرسم، هتبع الرسم في الوقف لكل القراء، هتبع الرسم في الوقف لكل الايه القراء. اذا الكلمات التي ستاتي في هذا الباب من ناحيه الخلاف في الوقف عليها، لما قال لك ان رواه ائمه العراقيين نصا واداء عن كل القراء، نصا واداء عن كل القراء، خلاص اصبح الباب ده في الكلمات المخالفه لها هم مش معموله بقى عندهم. ليه؟ لان قال ايضا بل رواه ائمه العراقيين نصا واداء عن كل الايه القراء. تمام. وقد خالف بعض السبعة هذا الأصل. وقد خالف بعض السبعة هذا الأصل، لأن زي ما عارفين، زي ما قلنا، جميع القواعد لها مخترقة، لو صح التعبير يعني، جميع القواعد لها إيه؟ كلمات تخترق هذه القاعدة، زي ما نقول في قاعدة هاء الكناية إيه؟ قاعدة هاء الكناية موصولة لجميع القراء إذا كانت بين متحركين. ويجي لك أحيانا كلمات تخالف هذه القاعدة للأئمة كلهم، في كلمات مخالفة. إذن قال وقد خالف بعض السبعة هذا الأصل. لا، مش ب... ليست غير رواية ب... بطريق بطرق طرق عن لأم... عن ما احنا عندنا طرق كثيرة، في طرق تتبع الرسم حرفيا، وفي طرق تخالف، زي الخلاف، خلاف الطرق كده، زي خلاف أبو نشيط الحلواني عن قالون، خلاف الأصبهاني والأزرق عن ورش. ليه اختلفوا؟ لأن هذا قرأ بحرف وهذا قرأ بحرف مغاير له، وهكذا. وقد خالف بعض السبعة هذا الأصل، فوقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء على هاء التأنيث المكتوبة تاء. يبقى عندنا أول استثناء من قاعدة مخالفة الرسم في الوقف، رقم واحد. أول استثناء من مخالفة اتباع الرسم في الوقف، رقم واحد ابن كثير وابو عمرو والكسائي خالفوا الرسم في ايه؟ وقفوا على التاء المبسوطة بالهاء في كل المصحف. وقفوا على التاء اللي هي الهاء، هاء التأنيث المكتوبة تاء، ويقفوا عليها بالهاء، اي تاء مفتوحة وقفوا عليها بالهاء. قال لك طيب ايه التاءات المفتوحة دي؟ التاءات المفتوحة دي لسه دارسينها قريب خالص في متون الشيخ السمنودي عليه رحمة الله عز وجل، ووردت أيضا في باب التاءات في الجزرية اللي هو أول ورحمة الزخرف في التاء زبرة، الأعراف ورموز كهف البقرة، وهكذا إلى آخره. طيب فصلها أيضا هنا الشيخ الضبع، قال ايه؟ وقعت في مواضع، أولها رحمة، في سبعة مواضع: البقرة والأعراف وهود وأول مريم والروم وموضعي الزخرف. إذا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وقفوا على كلمة رحمة، مع أنها مكتوبة بالتاء المبسوطة، لكن هم يقرؤون بالهاء واقفا، خلافا للأربعة الباقيين. خلاف لليه؟ للأربعة الباقيين اللي هم مين الأربعة؟ سيدنا نافع وابن عامر، نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، نافع وابن عامر وعاصم وإيه وحمزة. يبقى ابن كثير وابو عمرو والكسائي. طيب ابن كثير أبو عمرو والكسائي دول يا جماعة كنا بنسميهم إيه؟ الشيخ الضباع بيسميهم إيه؟ أو مصطلح عليهم أصلا بين كل القراء اسمهم إيه؟ أبو عمرو والكسائي. أبو عمرو والكسائي بنسميهم إيه؟ النحويان. نعم، النحويان. أحسنتم، بارك الله فيكم. يبقى كلمة رحمة يقف عليها ابن كثير أبو عمرو الكسائي رحمة، نعمة في 11 موضعا، ثاني البقرة. فين أبو عمرو مرتين؟ لا، ابن كثير وأبو عمرو الكسائي. لا، احنا بنتكلم على القواعد المستثناة. الوقت احنا بدأنا في استثناءات القاعدة، أول استثناء للقاعدة ابن كثير وأبو عمرو الكسائي. احنا الوقت بنتكلم على استثناءات من القاعدة. خلاص القاعدة انتهت، احنا نتكلم بقى في الاستثناءات. أول كلمة رحمت أينما وقعت. ثانيا كلمة نعمت أينما وقعت أيضا في عشر في المكتوبة. الوقت النعمة اللي بالتاء مفتوحة، لكن اللي بالتاء مربوطة. كل الكلمات اللي بالتاء مربوطة ما فيهاش خلاف يا جماعة، كل الكلمات اللي بالتاء المربوطة ما فيهاش خلاف، كل القراء يقف عليها بالهاء، كل القراء هيقف عليها بالهاء. لكن احنا نكتب الكلمات المخالفة بين القراء، المختلف فيها بين القراء، اللي هو أول حاجة اللي كتبت بالتاء المبسوطة. طب اللي كتبت بالتاء المبسوطة دي اللي هيتبع الرأس، اللي هيتبع الرأس هيقف عليها بالتاء المربوطة، هيقف عليها بالتاء. لكن في علماء أو في قراء خالفوا هذه القاعدة. من هؤلاء القراء اللي خالفوا القاعدة الإمام ابن كثير، الإمام أبو عمرو، الإمام الكسائي. قرأوا جميع التاءات المبسوطة بالهاء. أولا رحمة زي ما ذكرنا في 7 مواضع، ثانيا كلمة نعمة في 11 موضعا، الموضع الثاني في البقرة وفي المائدة وآل عمران، والموضع الثاني في سورة إبراهيم، والثالث أيضا في سورة إبراهيم، والموضع الرابع في سورة النحل، والخامس والسادس أيضا في سورة النحل، وفي سورة لقمان وفاطر والطور. يبقى كلمة نعمة ابن كثير وابو عمرو الكسائي يقف عليها ازاي؟ نعمة، نعمة. أفبنعمة الله، أقول أفبنعمة لو وقف عليها، وبنعمة الله. ثالثا كلمة سنة وردت 5 مواضع، في الأنفال وغافر وثلاث مرات فين؟ في فاطر. احنا قلنا كل قاعدة لها خلاف، كل قاعدة لا تشذ زي ما قلنا. طيب ليه كل القراء بيصلوا هذا الضمير قبل إذا وقعت بين متحركين، ثم يأتي في كلمات يقرأ بالاختلاس ويقرأ بالإسكان ويقرأ كذا؟ وردت الرواية كذا زي أي قاعدة. طيب رابعها كلمة امرأة، رابعة كلمة امرأة. امرأة وردت في 7 مواضع بالتاء المفتوحة، في سورة آل عمران موضع، واثنين في سورة يوسف عليه السلام، وفي القصص 1، وثلاث كلمات في التحريم. دي 7 مواضع هيقف على ازاي ابن كثير وابو عمرو والكسائي؟ امرأة، امرأة، زي ما قال سيدنا الإمام الجزري، امرأة يوسف عمران القصص. تحريم امرأة يوسف عمران القصص تحريم. معصية دي اللي بعدها بقى، دي اللي بعدها في الجزرية. لكن هنا في الشيخ الضباع أتى بعد كلمة امرأة بكلمة بقية، بكلمة بقية. بقية الله في سورة هود يقف عليها كلمة ايه؟ بقية. بعد كده كلمة ايه؟ قرة. كلمة قرة عين في القصص يقف عليها ابن كثير وابو عمرو الكسائي قرة. آل عمران و لا بعدها كلمة فطرة، فطرة الله بالروم فطرة. كلمة شجرة الزقوم في الدخان فطرة شجرة. كلمة ابنة، ابنة في ابنة عمران بالتحريم، أو مريم ابنة عمران، نقف على ابنة. بعد كده كلمة معصية في موضوعي المجادلة، معصية. بعد كده كلمة كلمات ربك الحسنى بالأعراف، وقف الباقون بالتاء موافقة لصريح الرسم. قال وقف الباقون، نعم، ابن كثير وابو عمرو والكسائي، جميع التاءات المبسوطة في القرآن التي وردت في كتب التجويد في باب التاءات يقفون عليها بالهاء. النحويان وابن كثير. قال وكذا الحكم فيما اختلف في إفراده وجمعه. ليه قال وكذا الحكم فيما اختلف في إفراده وجمعه؟ كلمة لعنت ممكن نكون عديناها يا شيخ أحمد، لأن عند الطبعة القديمة الكلمات بتتداخل في الأعين. طبعا احنا عندنا بالترتيب كده: رحمة، نعمة، سنة، امرأة، امرأة، بقية، قرة، فطرة، شجرة، لعنت. نعم، لعنت موضوعان، رقم 9، فآل عمران بالنور، جنة نعيم. صح، موجودة موجودة. ما هو القاعدة؟ قلنا القاعدة إن نقف على جميع التاءات. افرض إن احنا في واحدة نسيناها، يبقى احنا قلنا القاعدة إن بقف على جميع التاءات المبسوطة بالإيه؟ بالهاء. تمام كده. أيضا قال اللهم صل على سيدنا محمد. قال ايه تاني معانا؟ وكذا الحكم فيما اختلف في إفراده وجمعه. ليه قال وكذا الحكم فيما اختلف في إفراده وجمعه يا شباب؟ لأن المختلف فيه إفرادا وجمعا بيرسم بالتاء، لأن المختلف فيه إفرادا وجمعا بيرسم بالتاء، وطالما رسم بالتاء المبسوطة هم يقف عليها بالهاء. طالما رسم بالتاء المبسوطة هم يقف عليها بالإيه؟ بالهاء. قال وكذا الحكم فيما اختلف في إفراده وجمعه، وهو كلمة بالأنعام ويونس وغافر وآيات للسائلين في سورة يوسف، وغيابة الجب معا فيها أيضا في سورة يوسف، وآيات من ربه في سورة العنكبوت، والغرفات بسبب لأن في قراب قراب الغرفة دي. كل هذه الكلمات مختلفة أفرادا وجمعا. وعلى بينة منه في سورة فاطر، وما تخرج من ثمرات بفصلت، وجمالات المرسلات، وسيأتي تفصيله في أماكنه من الفرش إن شاء الله تعالى. فمن قرأ شيئا منه بالإفراد فهو في الوقف على أصله المذكور كما كتب في مصاحفهم، ومن قرأه بالجمع نعم ايوه اقرا بالإمالة. وعلى هذا فمن قرأ شيئا منه بالإفراد فهو بالوقف على أصله المذكور كما كتب في مصاحفهم، ومن قرأه بالجمع وقف عليه بالتاء كسائر ليه الجموع. وأما هاء التأنيث المرسومة هاء فلا خلاف أنها تاء في الوصل، هاء في الوقف، دي لا خلاف فيها، كما قلنا إن جميع التاءات المربوطة لا خلاف فيها إن القراء بيقف عليها بالإيه؟ بالهاء. دي انتهينا من قاعدة إيه؟ التاءات لابن كثير وأبو عمرو والكسائي. خش الثغرة الثانية للقاعدة اللي هي إيه؟ قال لك ووقف الكسائي وحده بالهاء على مرضات في موضعي البقرة وفي النساء والتحريم، مرضات تبتغي مرضات أزواجك، لو وقف عليها مرضات تبتغي مرضاه. تمام كده؟ وذات به، يبقى الكساء وحده، الكساء انفرد على كلمة بيقف على مرضى بكلمة مرضات بالهاء. وذات بهجة، ذات بهجة قيدها بكلمة ايه؟ بهجة. كلمة ذات قيدها بكلمة ايه؟ بهجة. ليه؟ لخروج الكلمات الأخرى اللي هي مثلا ايه؟ ذات بينكم، متفق عليها بالتاء فيه وقفا للكسائي. يبقى الكسائي يقف على كلمة ذات بهجة، ذا الكلام على ذات مش على بهجة، بهجة دي التاء المربوطة الكل يقف عليها بالهاء، لكن أنا بتكلم على كلمة ذات، ذات بالنمل. وكلمة إيه؟ ولا تحين بالصاد، بصورة صاد يقف عليه ولا، ولات ولاه. بالنجم. والباقون بتاء. وخرج بذات بهجة كما قلنا، ذات بينكم متفق على التاء، متفق على التاء فيه ايه؟ وقفا. ده كله لسيدنا الإمام الكسائي. طيب، والباقون بالتاء ووقف، دي القاعدة، دي الثغرة الثانية، يبقى دي رقم 2 من كلمات الشاذة عن قاعدة الرأس. رقم ثلاثة اللي هو سيدنا ابن كثير وسيدنا ابن عامر، ما فيش ابن عامر أصلا، ابن عامر، ابن كثير وابن عامر، على كلمة يا أبت أينما وردت، أينما وردت كلمة يا أبت يقف عليها بالهاء، يقفان عليها بالهاء، ابن كثير وابن عامر. طب ويا أبت دي وردت فين؟ وردت في سورة يوسف، قال يا أبتي، وفي سورة مريم يا أبتي لا تعبد، أو يا أبتي إني أخاف، وسورة القصص، وسورة القصص، وسورة الصفات يا أبا تفعل ما تؤمر بالهاء، أقول يا أبا، يا أبا. والباقون بالتاء. يبقى دي القاعدة رقم 3، الاستثناء رقم 3. الاستثناء رقم 4 سيدنا أبو عمرو، يا أبا تستأجر، أحسنت يا شيخ أحمد، كنت عمال أدور عليه، كنت عن دماغي شوية. وقف أبو عمرو على الياء من كلمة كأي، كأي في سورة آل عمران، وفي سورة يوسف، والحج، والعنكبوت، وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة الطلاق. هي أصل كلمة كأي دي يا شباب أصلها أي، كلمة كأي أصلها إيه؟ أي، أي ومنون، أضفنا لها تنوين، أي وأضيف إليها التنوين أي، أي فرسمت نون في المصحف، رسمت بالنون في المصحف، لذلك كتبت بالنون أي، ودخلت عليها إيه؟ الكاف، وكأي فكأي. فسيدنا ابو عمرو بيقف على ايه؟ على اي، على الاصل بتاعها، على الاصل، لانها كما قلنا ان هي اصلها اي، ودخل عليها التنوين رسمت نون، فهو سيدنا ابو عمرو بيقف على الاصل بتاعها كاي، فكاي كده. بقى عمران ويوسف وموضعي الحج والعنكبوت والقتال والطلاق والباقون على النون، والباقون على ايه؟ النون في السبعة مواضع. تمام كده. الاستثناء الخامس او الرابع، الاستثناء الخامس من القاعدة اللي هو سيدنا ابو عمرو برضه. يبقى احنا مر معانا سيدنا ابو عمرو على كلمة كأي، وسيدنا مر معانا سيدنا ابو عمرو مع الكسائي وابن عامر في الاول مع التاءات، برضه معانا سيدنا ابو عمرو على ما في قوله تعالى، على يقف على كلمة ايه؟ ما، كلمة ما فين؟ في كلمة فمال أو ومال في سورة النساء، فمال هؤلاء، وفي سورة الكهف ومال هذا، وفي سورة الفرقان ومال هذا الرسول، في الثلاث مواضع، وفي سورة المعارج فمال الذين كفروا. بيقف على هذه المواضع كلها ايه؟ على حرف الماء، فما او وما. ليه؟ لان اصل اللام دي لام جرة، مفروض تضاف للكلمة اللي بعدها، لكنها رسمت منفصلة، المفروض تضاف لكلمة ايه؟ لهؤلاء، او لكلمة ايه؟ للذين كفروا، او لهذا الرسول، هكذا، لكن رسمت منفصلة عنها، عن الكلمات التي بعدها. فسيدنا ابو عمرو يوقف على اصل ما، على اساس ان اللام متصله بما بعدها، فبيقف على كلمه فما، فما. بس لو وقفت على كلمه فما ما ينفعش ابدا بما بعدها، لازم ابدا ارجع ابدا بالكلمه تاني، فما للذين كفروا، او فما لهؤلاء لا يفقهون حديثا، او فما وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره كده. تمام. والباقون على اللام في الأربع إلا الكسائي، فله الوقف على كل منهما. يعني إيه فما؟ يعني إيه الوقف على كل منهما دي؟ يعني ممكن يقف على كلمة فما، أو يقف على كلمة إيه؟ فمال. ما فيش واحد يقول له يقف على كلمة فما، يروح واقف على كلمة لا لوحدها. آه لا، يقف لا، ما ينفعش، هيقف على حرف، ما ينفعش. يبقى اما يقف على فما، او يقف على كلمة ايه؟ فمال. كأصلهما، ولا صح كما في النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع. قال الامام ابن الجزري في كتاب النشر وقفا وقفا بس للاختبار، لكن هي ليست محل وقف، يقف على كلمة فما كده. لو انا مثلا عاوزين ايه؟ نختبر طالب، ليه بنختبره؟ عشان ننشط دماغ الطالب، عشان يتعلق بعلم الرسم، لكي يكون الرسم ايه؟ ملصق في ذهنه، وهكذا. ثم اذا قال في النشر ان الوقف عليها للجميع، على كلمة فماء او فمال، على كل منهما للجمع للجميع. ثم اذا وقف على ما أو على اللام فلا يجوز الابتداء بما بعد كل منهما، لابد أن يرجع يبدأ إيه زي ما قلنا، يبدأ كلمة فمال أو ومال. دي الاستثناء الرابع أو الخامس. الاستثناء السادس برضو النحويان. تحس إن النحويان دولي لهم شغل في جميع الاستثناءات، سواء كان في أبواب الإمالة أو أبواب الوقف على مرسوم الخط أو كده. ليه؟ لشدة تعلقهم بالنحو. طبعا دي ما حدش يقول ان هم من قبل نفسهم، لا، اتت الرواية كده، هم اختاروا من اختياراتهم لكثرة قراءتهم على الأئمة، اختاروا هذه القراءة، ده من باب، يعتبر من باب الايه؟ الاختيار. وقف ابو عمرو الكسائي باثبات الف بعد الهاء في ايه؟ سورة النور والزخرف والرحمن. احنا عارفين في سورة النور اللي هو ايه؟ وتوبوا الى الله جميع، وتوبوا الى الله أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كلمة أيه من غير ألف مرسومة في المصحف بالهاء. وفي سورة الزخرف اللي هو إيه؟ سورة الزخرف اللي هو قالوا يا أيها الساحر، يا أيها الساحر ادع لنا ربك يا أيه. وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالكسائي وأبو عمرو بيقف عليها بالألف، بيقف عليها بالإيه؟ بالألف. واحد يقول لك يعني ما يقف عليها بالألف، ماشي، ويعني بس هي في الرسم ما فيهاش ألف، هي في الرسم رسمت بالهاء فقط مخالفة لجميع كلمة أيها في القرآن الكريم. يبقى أيه في هذه أيها عشان تكون واضحة في ذهن، كلمة أيها في سورة النور والزخرف الرحمن رسمت بالهاء فقط وليس بالألف، لكن سيدنا أبو عمرو وسيدنا الكسائي بيقفوا عليها كأصلها بالألف أيها. لكن احنا لو وقفنا عليها كقراءات حفص او باقي القراء غير سيدنا ابو عمرو وسيدنا الكسائي نقف عليها بالهاء اتباعا للرسم ايه هكذا. نعم بالهاء. طيب وقف الكسائي ايضا، الكسائي معانا برضه، الكسائي معانا. طبعا هو جاب سيدنا قراءة سيدنا ابن عامر، بس طبعا هذه لا تتعلق بالوقف. قراءة ان سيدنا ابن عامر بيقرأ بضم الهاء أيه، وقالوا يا أيه الساحر، بيقرأ بالإيه؟ بالضم في الثلاث مواضع. طيب وقف الكسائي على الياء في قوله تعالى ويكأن الله، وكلمة ويكأنه لا يفلح، بيقف على ايه؟ الياء اللي هي فين؟ اللي هي وي، كلمة يعني بيقف على ايه؟ وي من دون سيدنا الكسائي، يقف عليها وي لأنه كأن لوحدها وقف أبو عمرو على الكاف فيهما. يبقى احنا عندنا تلاحظ ان ابو عمرو والكسائي معانا، يعني الكسائي راح واقف على الياء وابو عمرو وقف على الكاف، وزعوا بعض على الكلمتين دول، اختار كل واحد يختار له حاجة. فسيدنا الكسائي وقف على كلمة وي، وسيدنا ابو عمرو سيوقف على كلمة ايه؟ ويك، ويك هكذا. وباقي القراء وقفوا على الكلمة كاملة لأنها متصلة في الرأس، ويكأنه. تمام أحسنت شرحنا، الله يبارك فيه. قال وقف الباقون على الكلمة برأسها هذا على ما في الشاطبية، وأكثر المحققين لم يذكروا فيهما شيئا من ذلك، فالوقف عندهم على الكلمة برأسها لاتصالها رسما بالإجماع وهو الأولى والمختار في مذهب الجميع اقتداء الجمهور وأخذا بالقياس الصحيح قاله في النشر. ولو قلنا بالأول على ما فيه فالابتداء عند الكسائي بالكاف كأنه أي أو كأن، وعند أبو عمرو بالهمزة اللي هو أن وأنهم. وقف الأخوان اللي هو سيدنا حمزة وسيدنا الكسائي على أي في قوله تعالى أيما تدعو في سورة الإسراء، والباقون على ما، يعني سيدنا حمزة والكسائي وقف على كلمة أي، وبكر القراء وقف على إيه؟ أيما. هذا على ما في الشاطبية كالتيسير، والأرجح كما في النشر جواز الوقف على كل من أي وما للجميع، يعني كل قراء لأنهم منفصلين أي وأيما، اتباع للرسم لكونها من كلمتين انفصلتا رسما. وقف الكسائي بالياء على وادي في قوله تعالى وادي النمل بصورته، صورة النمل يعني، والباقون على الدال بغير ايه ياء، اتباع للرسم وادي سيدنا الكسائي، وادي يعني سيدنا الكسائي هو العمدة في هذا الباب، هو سيدنا ايه أبو عمرو. وقف البزي بخلف آخر شيء، دي آخر قاعدة آخر استثناء لنا في هذا الباب، هو آخر شيء في باب الوقف على مرسوم الخط، وقف البزي على اللي هو الكلمات الاستفهامية المجرورة، 5 كلمات استفهامية مجرورة اللي هو إيه؟ عما تساءلون، كلمة عما، فيما أنت من ذكرها، فيم، بما اللي فينا يا شباب، بما، فناظرة بما يرجع المرسلون، بم، ولما، لما اللي هو عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكلمة مما، فلينظر الإنسان مما خلق، أينما وردت. سيدنا البزي يقف على بهاء السكت، عمه، فيما، بما، لما، ممه، هكذا، عوضا عن الايه، عوضا عن الالف المحذوفه، اي لما استفهاميه، اي لما استفهاميه هيقف اللي من غير الف، هيقف عليها سيدنا البزي بهاء السكت لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية اللي العين وفي وبيم والباء واللام والميم، دخول عليها أي حرف الجر، فإيه وبحذف الهاء قرأ له الداني على فارس وعبد العزيز، فهو من المواضع التي خرج فيها التيسير عن طرق، فإنه أسناد رواية البزي في عن عبد العزيز. وقف الباقون على الخمسة بحذف الهاء اتفاقا، وانتهى معنى هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بعنا الخطايا، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. إن شاء الله نفصل المكسر دقيقة واحدة ونشغله عشان نقرأ المقرر من منظومة موطأة الفصيح.